أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو الدرس 34 من مدارسة كتاب الأدب المفرد، وسنتناول فيه إن شاء الله تعالى باب الانبساط إلى الناس. قال الإمام البخاري: حدثنا محمد ابن سنان قال حدثنا فليح ابن سليمان قال حدثنا هلال ابن علي عن عطاء ابن يسار قال: لقيت عبد الله ابن عمرو بن العاص فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: فقال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، ويفتحوا بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. قول الإمام البخاري: حدثنا محمد ابن سنان، يعني الباهلي أبو بكر البصري المعروف بالعوقي، والعوق حي من الأزد نزل فيهم فنسب إليهم، وهو ثقة ثبت، توفي سنة 223. قال: حدثنا فليح بن سليمان، يعني ابن أبي المغيرة الخزاعي، ويقال الأسلمي، أبو يحيى المدني، ويقال اسمه عبد الملك، وفليح هذا لقب، وتوفي سنة 168 من الهجرة. وقال فيه الحافظ ابن حجر: صدوق كثير الخطأ. وقال ابن معين وابو حاتم والنسائي: ليس بالقوي. ففليح ليس بالقوي، وهذا ما سيجعل الإمام البخاري يأتينا في الحديث التالي مباشرة بسند آخر ليقوي هذا الإسناد فيتقوى الحديث. والحديث له أصل في صحيح الإمام البخاري، فقد رواه في كتاب التفسير في سورة الفتح. ذكرنا ذلك لأن فليح فيه مقال كما تبين. قال: حدثنا هلال ابن علي. هلال ابن علي يسمى هلال ابن علي، ويقال هلال ابن أبي ميمونة، ويقال هلال ابن أبي هلال. هو هلال ابن علي ابن أسامة المدني مولى بني عامر بن لؤي، وتوفي سنة 110، وهو ثقة. قال: عن عطاء ابن يسار أبو محمد وأبو عبد الله أو أبو يسار المدني مولى ميمونة المتوفى سنة 94، وقيل بعد ذلك بالأسكندرية، وهو من كبار التابعين ومن علمائهم ثقة. قال: لقيت عبد الله ابن عمرو ابن العاص ابن وائل ابن هاشم ابن سعيد ابن سعد القرشي السهمي أبو عبد الرحمن، وقيل أبو نصير الصحابي، أسلم قبيل أبيه، وكان من العلماء العباد. قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. فقال: أجل. صفة نبينا صلى الله عليه وسلم في التوراة؟ سئل عنها عبد الله ابن عمرو: ذلك لأنه كان يحدث عن بني إسرائيل، كان يكثر النظر في كتب أهل الكتاب، وكان يعتني بذلك كما أشار إلى هذا الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في الجزء الثالث صفحة رقم 81. وقوله أجل هو حرف جواب مثل نعم، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. فاسم نبينا صلى الله عليه وسلم في التوراة كما في هذا الحديث المتوكل، واسمه في الإنجيل أحمد الفارقليط، الفارقليط بمعنى أحمد، كما جاء هذا مصرحا به في سورة الصف في قول نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فذكر عبد الله ابن عمرو صفة نبينا صلى الله عليه وسلم في التوراة، وأن بعض صفته في القرآن مذكور في التوراة في قوله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. شاهدا لله بالوحدانية وأنه لا إله غيره، وشاهد على الناس بأعمالهم يوم القيامة، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. شاهد على أمته بالتبليغ إليهم وعلى سائر الأمم بتبليغ أنبيائهم. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو عبد الشهيد سبحانه وتعالى. ومبشرا ونذيرا، فهو بشير للمؤمنين بجزيل الثواب، ونذير للكافرين من وبيل العقاب. وحرزا أي وحفاظا وحماية، وأصل كلمة الحرز الموضع الحصين، فهو حصن وحماية وحفاظ للأميين. كلمة الأميين وردت في الكتاب والسنة مخبرة عن العرب، كما في قول الله تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. فذكر هذا في الكتاب والسنة مرادا بهم العرب، وذكر أن لفظ الأمي أصله أنه ينتسب إلى أصل ولادة أمه، يعني لا يحسن الكتابة ولا الحساب، فهم على جبلتهم الأولى. وقيل الأمي الذي لا يكتب، وقيل للعرب ذلك لأن الكتابة كانت فيهم عزيزة أو عديمة. أنت عبدي ورسولي، هذا أشرف المقامات، مقام العبودية، وقد وصف الله تبارك وتعالى نبيه بهذا الوصف في أعلى وأعظم المقامات. ففي مقام الدعوة قال الله تبارك وتعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وفي مقام الإسراء قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. فمقام العبودية أعظم المقامات. وفي قول أنت عبدي رد على من يغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كلمة رسول رد على من ينكر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ونبوته ورسالته. وبذلك جمع بين مقامين عظيمين، مقام العبودية ومقام الرسالة. سميتك المتوكل، أي المتوكل على الله لقناعته باليسير والصبر على ما كان يكره. والمراد بالتوكل اعتقاد ما دلت عليه هذه الآية: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فليس المراد بالتوكل ترك الأسباب والاعتماد على ما يأتي من المخلوقين، لأن هذا يجر إلى التواكل لا التوكل. وقد سئل الإمام أحمد عن رجل جلس في بيته أو في المسجد وقال: لا أعمل شيئا حتى يأتيني رزقي، فقال: هذا رجل جهل العلم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل رزقي تحت ظل رمحي. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، والإمام البخاري معلقا في صحيحه بغير صيغة الجزم، وخرجه الشيخ الألباني في الإرواء بإسناد صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الترمذي في جامعه وابن حبان في صحيحه وصححه الشيخ الألباني: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فذكر أنها تغدو وتروح في طلب الرزق، تكون بطنها فارغة وتعود وقد امتلأت برزق الله تبارك وتعالى لها. وهكذا كان الصحابة يتجرون ويعملون، وكانوا القدوة في هذا الباب. وقد أمرنا بالتوكل في غير ما آية في كتاب ربنا تبارك وتعالى، بل من أوائل ما نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وقال الله تبارك وتعالى: وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. وقال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. كل هذا لنتعلم درس التوكل الذي هو بيسر أن تتخذ الأسباب وتستعين بالله، أن تتخذ الأسباب وتستعين بالله. فإذا اتخذت الأسباب ولم تستعن بالله، وإذا اعتقدت أن الأسباب هي الفاعلة، فقد وقعت في الشرك، لأنه لا فاعل في الكون إلا الله. وإذا اتخذت الأمر الاستعانة دون اتخاذ الأسباب، فقد خالفت أمر الله بأن تضرب في الأرض وبأن تتخذ الأسباب. ومن يصنع ذلك فهو مجنون، الذي يظن أن السماء ستمطر ذهبا، هذا جنون، وهذا مخالف للواقع وللعقل وللحكمة. فينبغي أن نتوازن في معادلة التوكل بين اتخاذ الأسباب والاستعانة بالله تبارك وتعالى. ليس بفظ ولا غليظ، وهذا يوافق قول ربنا تبارك وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فنبينا صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف معنى الفظاظة، الفظ سيء الخلق قليل الاحتمال. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه على الخلق العظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، كان كثير الاحتمال ولا يعرف معنى الجفاء، بل كان ينبسط إلى الناس. ولأجل ذلك أورد الإمام البخاري هذا الحديث، لأجل هذه الصفة من صفات نبينا صلى الله عليه وسلم. فهو ليس بفظ ولا غليظ، بل هو بالمؤمنين رؤوف رحيم، بل هو رحمة للعالمين. فكان رقيق الخلق والطبع والفعل والمنطق والعيش، وكان بأبي هو وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثنا على الرفق في كل شيء، ويقول ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. لذلك كان هكذا صلى الله عليه وسلم، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق. الصخب والسخب بالصاد والسين الضجيج واضطراب الأصوات ورفع الصوت على الناس، وهو من صفات سيء الخلق وخصة الأسواق للدلالة على شدة الخصومة. بيرفع صوته في السوق علشان الناس اللي جنبه ما تبيعش، علشان يغطي عليهم، بياخد كل حاجة بالصوت العالي، يظن أن هذا دليل القوة، وأن هذا يعني التحكم، وهذه هي الرجولة. الرجل اللي بيعلي صوته في بيته واخد الموضوع كله بالشخط والنطر والكلام الذي فيه علو الصوت، واخد الموضوع كله هكذا، فهذا يظن أنها القوامة، وليست القوامة إلا قوة في لين، ولين في قوة. والمرأة التي ترفع صوتها على زوجها هذا من صفات المرأة الناشز. كلمة نشز بمعنى على، فذكر أهل العلم من صفات النشوز رفع صوت المرأة على زوجها. والمرأة التي ترفع صوتها والرجل الذي يرفع صوته على والديه هذه من صفات العقوق والعياذ بالله تعالى. ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، فيدفع بالتي هي أحسن السيئة، كما قال الله تبارك وتعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقوله تبارك وتعالى ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فكانت صفة نبينا صلى الله عليه وسلم العفو، التجاوز عن الذنوب وترك العقوبة، العفو والمغفرة، اعفو يعفى عنك، واغفر يغفر لك، ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء، أي ملة الكفر، فينفي الشرك ويثبت التوحيد بأن يقول لا إله إلا الله. وملة العرب كانت ملة إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين، وغيرتها العرب وحادت عن طريق الاستقامة، ولذلك وصفوا بالعوج لما دخل عليهم من عبادة الأوثان والأصنام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقيم هذه الملة العوجاء ويقومها، فيخرج الناس من الظلمات إلى النور، من الكفر إلى الإيمان، ويفتح بها بالإسلام أعينا عميا وآذانا صمة. وهذه الأعين لم توصف بالعمى إلا لأنها عميت عن الحق، وإلا فهي مبصرة كما يظن الناس، وإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وهذه الآذان هي آذان تسمع في واقع الناس ولكنها لا تسمع الحق، فهي صماء عن الحق لا تقبل الحق. وهذه القلوب الغلف المغطاة عن سماع الحق وعن قبوله، كما وصف الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. السؤال، يا ترى فيك أو فيك شيء من هذه الصفات؟ هل تشتكي من أنك لا تشعر بقلبك، أنك تسمع ولا تطبق، أنك ترى البينات من الله تبارك وتعالى ولا تتأثر؟ هذه صفات أهل الغفلة. فنسأل الله عز وجل أن يطهرنا وإياكم من هذه الصفات، وأن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وهذا الحديث فيه بيان للخصائل والصفات الحميدة للنبي صلى الله عليه وسلم، ودليل على أن أخلاقه الكريمة مذكورة في الكتب السماوية. ثم قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله ابن صالح قال حدثني عبد العزيز ابن أبي سلمة عن هلال ابن أبي هلال عن عطاء ابن يسار عن عبد الله ابن عمرو قال: إن هذه الآية التي في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، في التوراة. عبد الله ابن صالح هو ابن محمد ابن مسلم الجهني أبو صالح المصري، كاتب الليث ابن سعد، توفي سنة 222، وهو صدوق كثير الغلط، ثبت في كتابه وكانت فيه غفلة. قال: حدثني عبد العزيز ابن أبي سلمة، يعني الإمام المعظم الثقة عبد العزيز ابن عبد الله ابن أبي سلمة الماجشون المدني المتوفى سنة 164، عن هلال ابن أبي هلال، كما قلنا هو هلال ابن علي المذكور في الإسناد الماضي، هو هلال ابن علي وقلنا أنه ثقة، عن عطاء ابن يسار عن عبد الله ابن عمرو، وساق هذا الحديث تأكيدا للحديث الذي قبله. قال الإمام: حدثنا إسحاق ابن العلاء قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثني عبد الله بن سالم الأشعري عن محمد وهو ابن الوليد الزبيدي عن ابن جابر وهو يحيى بن جابر عن عبد الرحمن بن جبير ابن نفير حدثه أن أباه حدثه أنه سمع معاوية يقول: سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم كلاما نفعني الله به، سمعته يقول أو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك إذا اتبعت الريبة في الناس أفسدتهم. قال معاوية: فإني لا أتبع الريبة فيهم فأفسدهم. هذا حديث جليل ووصية ذهبية من النبي خير البرية صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا إسحاق بن العلاء، هو إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن الضحاك ابن المهاجر الزبيدي المتوفى سنة 238 بمصر، وهو صدوق يهم كثيرا. قال: حدثنا عمرو بن الحارث، يعني عمرو بن الحارث بن الضحاك الزبيدي الحمصي، والثقة كما قال الإمام الذهبي وقال ابن حجر مقبول. قال: حدثني عبد الله ابن سالم، يعني الأشعري اليحصبي الكلاعي أبو يوسف الحمصي المتوفى سنة 179، وهو ثقة رمي ببدعة النصب، عن محمد يعني ابن وليد ابن عامر الزبيدي أبو الهزيل الحمصي القاضي المتوفى سنة 146، وهو ثقة ثبت من كبار أصحاب الزهري. قال: عن ابن جابر، يعني يحيى بن جابر ابن حسان ابن عمرو الطائي أبو عمرو الحمصي القاضي الدمشقي المتوفى سنة 126، وهو ثقة أرسل كثيرا، عن عبد الرحمن ابن نفير الحضرمي أبو حميد الحمصي المتوفى سنة 118، وهو ثقة، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير حدثه أن أباه حدثه، وأبوه هو جبير بن نفير ابن مالك ابن عامر الحضرمي، ثقة جليل توفي سنة 80 من الهجرة وقيل بعدها، أنه سمع معاوية يعني ابن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية القرشي الأموي الصحابي الجليل أمير المؤمنين المتوفى سنة 60 من الهجرة بدمشق. يقول: سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم كلاما نفعني الله به، سمعته يقول أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. فهذا الكلام الذي انتفع به سيدنا معاوية رضي الله عنه قالوا يقصد بذلك أيام خلافته، حيث عمل بهذه الكلمة: إنك إذا اتبعت الريب في الناس، أي اتخذت الشك مع التهمة، إذا اتهمت الناس وجاهرتهم بسوء الظن أداهم ذلك إلى ارتكاب ما ظن بهم ففسدوا. وفي رواية: إنك إذا اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم، وهذا في سنن أبي داود بإسناد صحيح. وفيه أيضا في لفظ آخر وهو أصرح في انتفاع معاوية رضي الله عنه بهذا الحديث: إن الأمير إذا ابتغى الريب في الناس أفسدهم. فلعل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الأمير إذا ابتغى الريبة إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف أن معاوية سيصير أميرا. وعدم اتباع الريبة في الناس هو معنى الانبساط إلى الناس الذي بوب له الإمام البخاري هنا، والمقصود أن لا يتجسس إنسان على إنسان، ولا تتتبع عورات المسلمين. وينبغي ألا نتهم الناس ونرميهم بالتهم ونتهم نواياهم، وهذا خائن وهذا عميل وهذا مرجئ وهذا قطبي وهذا خارجي وهذا وهذا، بل ينبغي أن نبتعد عما يفتن الناس ويصدهم عن الدين. وينبغي أن نأخذ بمقتضى قول ربنا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقد نهينا عن التجسس والتحسس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا. وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن زيد بن وهب قال: أتى ابن مسعود فقيل: هذا فلان تقطر لحيته خمرا. قال له: شايف في واحد اهو لحيته بتنقط خمر. فقال عبد الله بن مسعود: إنا قد نهينا عن التجسس، ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به. فلا ينبغي أن نتتبع عورات الناس، ولا ينبغي أن نخوض في ما لا ينبغي أن يخاض فيه، لا سيما إذا فشت فينا هذه العيوب، صرنا نصغي إلى الوشاه ولا نخمد الفتن بل نسعر الفتن. وهذا ينبغي أن يقال اليوم لشباب المسلمين: يا هذا، كف لسانك وأعرض عن ما تقع فيه من خوض في الأعراض، وإياك وتصنيف الناس، وإياك واتهام الناس، فإنك إن تتبع عورات الناس، وإنك إن اتخذت الريبة في الناس وشككت فيهم وشككت الناس فيهم، فإن هذا يفسدهم. لما يقعد يقولوا فلان مبتدع فلان مبتدع فلان مبتدع، لغاية ما يفسد بذلك وربما يعاند وتكون الخصومات والصراعات. يقولوا فلان خاين، فلان غدار، فلان مكار، فلان خبيث. كثرة هذا يوقع الناس في الفساد. فينبغي أن نتعلم هذا الأدب، فأولا لا نصغي إلى هذه الحماقات وهذه الوشايات. ذكر المزني رحمه الله كما في تهذيب الكمال عن مجلس كان فيه سفيان بن حسين، فقال: كنت عند إياس بن معاوية وعنده رجل، تخوفت إن قمت من عنده أن يقع فيا، خفت إنه يكلم فيا، فجلست حتى قام. فلما قام ذكرته لإياس، قال: فجعل ينظر في وجهي ولا يقول لي شيئا حتى فرغت. فقال لي: أغزوت الديلم؟ أنت غزيت أوروبا؟ غزيت أمريكا؟ قلت لا. قال: غزوت السند؟ قلت لا. قال: غزوت الهند؟ قلت لا. قال: غزوت الروم؟ قلت لا. قال: تسلم منك الديلم والسند والهند والروم، وليس يسلم منك أخوك هذا. فلم يعد سفيان إلى ذاك بعد هذا أبدا. وساق ابن عساكر عن سفيان رحمه الله قال: جاء رجل فقال: ما تقول في شتم معاوية؟ فقال: مات عهدك بشتيمة فرعون. آخر مرة شتمت فرعون كانت إمتى؟ قال: ما خطر ببالي. قال: ففرعون أولى بالشتم من أن تقع في معاوية. وساق أيضا ابن عساكر في تاريخ دمشق أن عائز بن عمرو كان يلبس الخز ويركب الخيل، كان مهتم بأناقته وهيئته، وكان أبو برزة لا يلبس الخز ولا يركب الخيل ويلبس ثوبين ممصرين، فأراد رجل أن يشي بينهما، فأتى عائز ابن عمرو فقال: ألم تر إلى أبي برزة يرغب عن لبسك وهيئتك ونحوك، لا يلبس الخز ولا يركب الخيل؟ فقال عائذ: يرحم الله أبا برزة، ومن فينا مثل أبي برزة. ثم أتى أبا برزة، معرفش يعمل مع عائذ شيء، فرح لأبو برزة فقال: ألم تر إلى عائذ يرغب عن هيئتك ونحوك ويركب الخيل ويلبس الخز؟ فقال: يرحم الله عائذ، ومن فينا مثل عائذ. وقال رجل لوهب بن منبه: إن فلانا شتمك. فقال وهب: أما وجد الشيطان بريدا غيرك؟ هو فيش حد دلوقتي الشيطان مشغله غيرك؟ وعن محمد بن سلام قال: جاء رجل إلى عمرو بن عبيد فقال له: إن الإسواري لم يزل يذكرك أمس في قصص. فلان الفلاني ده قاعد يقول عمرو بن عبيد الضال، عمرو بن عبيد المبتدع، عمرو بن عبيد الكذا وكذا. فقال عمرو بن عبيد: يا هذا، ما رعيت مجالسة الرجل؟ إن المجالس أمانات. يا سلام، يا سلام على أدب السلف. حيث نقلت إلينا حديثة ولا أديت حقي حين أبلغتني عن أخي ما أكره، أبلغه أن الموت يعمنا والبعث يحشرنا والقيامة تجمعنا والله يحكم بيننا. فينبغي ألا نصغي إلى الوشاة، وينبغي ألا نكون مسعرين للفتن، بل نخمد هذه الفتن. والأمر الثاني: علينا أن نلتمس الأعذار، نقبل الاعتذار، ولا نفتح الأبواب لأهل الضلال. قال ابن عبد البر رحمه الله في كتاب بهجة المجالس: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يحل لامرئ مسلم يسمع من أخيه كلمة يظن بها سوءا وهو يجد لها في شيء من الخير مخرجا. اسمعوا الكلام ده تاني، ذكره ابن عبد البر في كتاب بهجة المجالس، ونقله ابن مفلح في الآداب الشرعية، إن عمر رضي الله عنه كان يقول: لا يحل، حرام إن واحد يقول كلمة تحتمل شر أو خير فتحملها على الشر ولا تحملها على الخير، طالما ليها مخرج، طالما ليها تأويل. يا أخي التمس العذر، يا أختي التمس الأعذار. كان ابن سيرين يقول: يحتمل الرجل لأخيه إلى 70 زلة، يغلط مرة، التانية، التالتة، العشرة، 50، 70، ويطلب له المعاذير، فإن أعناه ذلك مش ليله عذر، يقول: لعل لأخي عذرا غاب عني. وكان عبد الله بن زيد أبو قلابة يقول: إذا بلغك من أخيك شيء تكرهه فالتمس له العذر جهدك، فإن لم تجد له عذرا فقل في نفسك: لعل لأخي عذرا لا أعلمه. وكان الحسن ابن علي رضي الله عنهما يقول: لو أن رجلا شتمني في أذني هذه واعتذر في أذني الأخرى لقبلت عذره. وساق ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت وأداب اللسان عن عبد الله ابن عون بإسناد صححه شيخنا الحويني قال: اعتذر رجل عند إبراهيم، يعني إبراهيم النخعي، فقال: قد عذرناك غير معتذر، مش محتاج انت تقدم اعتذارات، انا خايف تقع في كذب، ان الاعتذار يخالطه الكذب، انا عذرك من غير ما تتكلم. وذكر الامام الذهبي في ترجمة العبد الصالح محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن ابي ذئب، وكان من اورع الناس وكان من اودع الناس، لكن ذكروا في ترجمته انه رمي ببدعة القدر. قال الامام الذهبي: وما كان قدريا، لقد كان يتقي قولهم وكان يعيبه، لكنه كان رجلا كريما يجلس اليه كل احد ويغشاه فلا يطرده ولا يقول له شيئا، وان مرض هذا او ذاك وان كان على بدعة عاده، فكانوا يتهمونه بالقدر، عاملين زي جماعة اللي شغالين جرح وتجريح، فلان سلم على فلان يبقى زيه، فلان ده أصله مبتدع وراح سلم عليه فلان يبقى مبتدع زيه. وكنا نعاني من فتنة التكفير، فصرنا الآن في فتنة التجريح والتبديع، وشيئا فشيئا فتنة التفسيق، ونعوذ بالله من هؤلاء الذين يصنفون الناس على غير هدى وعلى غير علم وعلى غير حجة، بل يقعون والله من حيث أرادوا نفي البدع يقعون في البدع. فلا ينبغي بحال أن يتهم الناس هكذا، ينبغي أن نفتح باب الاعتذار. نعم ليس على مصراعيه، فلا يدخل في هذا كل من كفر وضل وكذا، ولكن علينا أن يكون هذا الأمر هو الأساس عندنا، حسن الظن بالمسلمين، فلا نفتش عن معايب الناس، بل نعفو ونتغافل عن زلات الناس. ولا تسألن عما عهدت وغض عن عوار، إذا لم يذمم الشرع ترشدي. هو كده، لا تسألن عن الشيء الذي عهدته من متاع يسير ونفقة قليلة، فالتنقيب عن كل شيء يوقع الناس في الأخطاء والزلات. وفي حديث أم زرع قالت إحدى النسوة في صفة زوجها: زوجي إن دخل فهد، وإن خرج أسد، ولا يسأل عما عهد. فكانت تصفه بكثرة التغافل، هو أسد تمدحه بالشجاعة إذا خرج، ولا يسأل عما عهد، لا يفتش عما رأى في البيت، بل يغض الطرف ويتغافل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع، عرف بعضه وأعرض عن بعض. لما لا يكون هذا هو الخلق بيننا؟ فكان الحكماء يقولون: العاقل هو الحكيم المتغافل. وقالوا في تعريف المروءة: التغافل عن زلة الإخوان. وفي كتاب الفروع لابن مفلح حدث رجل للإمام أحمد عن مسألة التغافل، وذكر أن العافية 10 أجزاء، 9 منها في التغافل، فقال الإمام أحمد: العافية 10 أجزاء كلها في التغافل، كلها في التغافل. إن أنت تبقى لا تتتبع عثرات الناس، بل ينبغي أن تقيل هذه العثرات، إن أنت ما تبقاش ذبابي تقع على القذر وتقع على السيء من الناس. فإن من يطلب إنسانا بلا عيب فإنه سيبقى بلا صاحب، فلا إنسان بغير عيوب. وإنما نحن أهل ستر، نتخلق بصفة ربنا تبارك وتعالى: إن الله حليم حيي ستير، يحب الحياء والستر. فينبغي أن نكون كذلك، نستر عورة المسلم، لأن من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة هذا المعنى من عدم اتباع الريبة في الناس وعدم البحث عن عورات الناس بل الستر عن الناس. هل تعرفون أن ماعز الذي رجمه النبي صلى الله عليه وسلم في الزنا كان له صاحب يدعى هزال. هزال هذا لما جاءه ماعز في أول الأمر وطلب منه النصيحة في أنه وقع في الزنا ويريد أن يتطهر من ذلك، فأرشده إلى أن يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله طهرني، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أبك جنون؟ لعلك قبلتها، لعلك صنعت كذا، وهو كل مرة يقول طهرني. قال ما صنعت؟ قال زنيت. وفي آخر الأمر رجمه النبي صلى الله عليه وسلم. فهل تعرفون ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهزال صاحب ماعز؟ قال يا هزال لو سترته بثوبك كان خيرا لك، لو سترته بثوبك كان خيرا لك. فأمره بالستر. النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيل ذوي الهيئات، الناس أهل العلم أهل الخير أهل الفضل، الناس اللي ليهم مقام في المجتمع ينبغي أن نقيل عثراتهم، لو غلطوا لو أخطأوا نتلمس لهم الأعذار ولا نجعلها فضائح ولا نذيع وننشر مثل هذا، فهذا يوقع الناس في أخطاء أشد. إذا كان فلان بيعمل كده، إذا كان فلان بيخون يبقى أنا اللي مش هخون، إذا كان فلان بيقع منه كذا وكذا يعني هتيجي علي أنا. يا جماعة المسلمين إشاعة السوء عن المؤمنين إيذاء لهم وإضرار بهم. قال ابن الجوزي سمعت الوزير ابن هبيرة يقول لبعض من يأمر بالمعروف اجتهد أن تستر العصاة فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام، وأولى الأمور ستر العيوب، وأولى الأمور ستر العيوب. وقال الإمام مالك من لم يعرف منه أذى للناس وإنما كانت منه زلة فلا بأس أن يشفع له، لا بأس أن يشفع له. غلط اتضحك عليه أول الأمر بغير ما يصح أن يؤوله به، ينبغي أن لا نمسك بالسيوف على أعناق الناس وإنما نستر عوراتهم ونتجاوز عن أخطائهم، فإن البحث عن العيوب يساعد على تهوين ارتكاب الآثام والقبائح ويشجع عليها. إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم، إنك إذا اتبعت الريبة في الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. فعلينا أن نأخذ بوصية الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي برزة الأسلمي الذي رواه الترمذي في جامعه وأبو داود في سننه بإسناد صحيح، لما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم أي عيوبهم ومساويهم، فإن من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، أي يقيد الله من يتبع عورته فيكشف عيوبه ومساوئه، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته، يعني ولو كان في بيته متخفيا عن الناس. قال ابن رجب كما في جامع العلوم والحكم وقد ذكر عن بعض السلف أنه قال أدركت قوما لم يكن لهم عيوب فذكروا عيوب الناس، فذكر الناس لهم عيوب، وأدركت أقواما كانت لهم عيوب فكفوا عن عيوب الناس فنسيت عيوبهم. الحديث حديث له شجون في الواقع، واحنا محتاجين أن نأخذ بأسباب النجاة. من صمت نجا، من انشغل بعيب نفسه عن عيب غيره فقد رحم، ومن انشغل بعيب غيره عن عيب نفسه فقد استدرج وقد مكر به. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. إن اتباع الريبة وإفساد الظنون في الناس يجعل الناس يقعون في المحرمات التي لم يصنعوها. لما واحد يطلع على إنسان إنه زير نساء، إنه حرامي، إنه نصاب، إنه فاسق، إنه مبتدع، إنه من الخوارج، إنه وهو لم يكن كذلك، ثم من كثرة قيل وقال وكثرة اتهام الناس، طب ما هي خلاص بقى، إذا كنت أنا ما عملتش حاجة والناس بتقول عليا كده، طب خلاص بقى يبقى بحق أعمل بقى ما بدالي. هكذا يفسد الناس باتباع الريبة فيهم وسوء الظن فيهم. أحسن الظن بالمسلمين، أحسن الظن بالمسلمين، لا تتبعوا عوراتهم واستروا عليهم واعفوا عنهم. ومن أجل ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يلتمس عثراتهم. دين دين ستر، دين دين عفو، دين دين انبساط وسماحة في التعامل. ثم قال الإمام البخاري حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا حاتم عن معاوية ابن أبي مزرد عن أبيه قال سمعت أبا هريرة يقول سمع أذناي هاتان وبصر عيناي هاتان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيديه جميعا بكفي الحسن أو الحسين صلوات الله عليهما وقدميه على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ارقه. قال فرقي الغلام حتى وضع قدميه على صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افتح فاك ثم قبله ثم قال اللهم أحبه فإني أحبه. الحديث جميل لكنه ضعيف، هذا الحديث ضعيف، وذلك يتبين لنا من مدارسة إسناده. قال حدثنا محمد يعني ابن عبيد الله بن محمد بن زيد بن أبي زيد أبو ثابت مولى عثمان بن عفان القرشي الأموي المديني ثقة، فلا إشكال في محمد شيخ الإمام البخاري محمد بن عبيد الله. قال حدثنا حاتم، حاتم ابن إسماعيل المدني أبو إسماعيل الحارثي توفي سنة 186 وهو ثقة كما ذكر ذلك الإمام الذهبي، فأيضا حاتم ابن إسماعيل لا إشكال فيه. عن معاوية ابن أبي مزرد عبد الرحمن بن يسار مولى بني هاشم قال الحافظ بن حجر ليس به بأس وقال الذهبي صدوق. قال عن أبيه، هنا الإشكال، عبد الرحمن ابن يسار روى له الإمام البخاري هنا في الأدب المفرد، وقال الشيخ الألباني في الضعيفة في رقم 3486 قال عن إسناد هذا الحديث رجاله كلهم ثقات معروفون غير أبي مزرد والد معاوية اسمه عبد الرحمن بن يسار. أشار الذهبي إلى جهالته بقوله تفرد عنه ولده عبد الرحمن، وحكم الشيخ عليه بعد أن جمع طرق هذا الحديث سواء عند ابن أبي شيبة في مصنفه أو عند الطبراني في الكبير أو عند ابن عساكر في تاريخ دمشق. قال في جملة الأمر أن هذا الحديث حديث ضعيف، حديث ضعيف على فرض صحته كما نصنع في الحديث أو الأسانيد الضعيفة، نقول على فرض أن له متابع أو شاهد آخر يتقوى به أو نحو ذلك. فإن معنى الحديث قال أبو هريرة سمع أذناي هاتان وبصر عيناي هاتان، وهذا للدلالة على أنه قد تحمل هذا الحديث تحملا مؤكدا سمعته الأذن وبصرت به العينان، هذا الانبساط من النبي صلى الله عليه وسلم مع حفيده، مع الحسن أو الحسين سيدا شباب أهل الجنة. عارفين طريقة المرجحة اللي بنعملها مع الأطفال الصغار؟ النبي صلى الله عليه وسلم مسك إيدين الحسن أو الحسين وخلى رجليهم على رجليه صلى الله عليه وسلم على طريقة المرجحة اللي نصنعها مع الصبية، وبعدين قال له يلا اطلع اطلع يلا برجليك اطلع كده علي، حتى أنه رقى فوصل إلى صدر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم افتح فاك وقبله. وتعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع ذلك، ولما رآه أحد الصحابة وتغير كيف أنه يصنع هذا ويقبل الصغار وقال إني لا أصنعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم. وهنا قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن أو الحسين ثم قال اللهم أحبه فإني أحبه، ونحن نحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من حبنا في النبي صلى الله عليه وسلم آله الذين اتبعوه بإحسان. ومعلوم قول الله تبارك وتعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وهذا الحديث فيه حث على حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه بيان لفضيلة الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وفيه رقة النبي صلى الله عليه وسلم وانبساطه مع آل بيته. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا هذا الخلق الجميل، وأن يجعلنا من أهل الانبساط وأهل الرفق، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه بالإجابة جدير. نعم المولى ونعم النصير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.